عمليات ستيريو. تمام. أولها الحذف أول حاجة، ماشي؟ يعني هنعمل إيه؟ هنعلم على جزء ونحذفه، ماشي؟ ده السؤال كان بتاع الأستاذ محمود، هنجاوبه دلوقتي. أنا علمت على حتة صغيرة بشكل عشوائي عشان تحسوا بيها لما أعمل إيه؟ لما أعمل ديليت. أنا عملت ديليت أهو بزرار الدم أهو، خلاص ماشي؟ طيب أنا لو ضغطت دلوقتي سبيس هيعمل إيه؟ هيشغل من غير إيه؟ غلط. بسمعوا كده؟ لا لا لا، برافو عليك، لازم سيليكشن يبقى قدامه عشان يشتغل، ماشي؟ وإلا أعمل إيه يا معتز؟ كنترول إيه الأول؟ لا، ممكن ليه حل تاني؟ حد عنده حل تاني؟ شغل اللي عنده بإيه؟ شيفت اف 4. شيفت اف 4، برافو عليك، ماشي؟ أنا دلوقتي هعمل كنترول إيه أهو، واسمعوا كده. خدت بالك من الاضطراب اللي في النص ده؟ كده اتشال، ماشي؟ الحتة دي الجزء ده اتشال، بالتالي الملف بقى أصغر، ماشي؟ طيب أندو طبعا هيعمل لها تاني وهيرجع لي بالسليكشن بتاعها، بقيت كده بص. طيب أقدر لو عملت سيليكت أول كده ضاعت بالسليكشن بتاعها، صح؟ عاوز أعمل نفس العملية تاني، في حاجة اسمها ريدو، كنترول واي، كنترول واي أهي، خلاص؟ ودوس سبيس، فاهمين ازاي؟ كنترول واي ريدو. طبعا مش العملية واحدة الكلام ده، يعني اقعد اعمل اندو يروح شايل، اندو يشيل، اندو يشيل، ماشي؟ طيب في سؤال بقى، بما ان البرنامج اللي بنشتغل عليه جولد ويف قلنا بياخد ممكن ياخد ملفات كتير قوي وتشتغل في كل واحد على حده، لو انا مثلا عامل عمليه واحده في الملف اللي قدامي ده فعملت لها اندو، بس انا عامل عمليات تانية في ملفات اخرى قبل ده وعملت اندو تاني، هياخد اندو من الملف التاني ولا هيقف على كده؟ كل ملف على حده، كل ملف على حده. هي برمجين بيعمل ايه؟ بيحجز جزء في الميموري، ايوه، لكل ملف تفتحه، ماشي يا جماعه؟ طيب يبقى احنا قلنا الحذف، طبعا بنتكلم في النص في حاجات يعني ايه بتيجي في النص كده، يعني بتبقى مفيده ان شاء الله، يعني هتستخدموها كتير. يبقى اندو، اندو سيلكت اول. طيب